بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو يوم الاثنين 18 من شهر شعبان من عام 1443 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا أيها الإخوة في ركن القياس العلة، لأن ذكرنا أن القياس له أربعة أركان: الأصل وحكمه، والعلة، والفرع. وبدأ الشيخ رحمه الله بشروط حكم الأصل، ثم انتقل إلى العلة، لأن العلة أحد الأركان أو هي الركن الأساسي الذي يبنى عليه القياس. فذكر تعريفها وخصائصها وما يتعلق بها، ثم الآن يذكر شيئا من شروطها. وقبل أن نشرع في شروطها، لابد أن يعني ننبه إلى قضية، وهي أن باب القياس يعني نشأ فيه مصطلحات ومسائل وشروط بسبب المناظرات والجدل، نبهنا على بعضها فيما مضى، وربما يمر علينا بعضها الآن. هذه الشروط أو هذه المسائل ما يتوقف عليها صحة القياس الشرعي، لكن هي تصلح لي في مقام المناظرة والمجادلة. قال الشيخ رحمه الله: ومن شروطها، أو من شروطها أي من شروط العلة، ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص. ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص، لأنها بتصير قاصرة، والقاصرة هي الواقفة على النص لا تتعدى. فمثال أن تكون محل الحكم أن تقول مثلا: يحرم الربا في الذهب لأنه ذهب، لأنه ذهب. فمحل الحكم المتعلق به التحريم الذهب، ولا لا؟ أليس كذلك؟ وأنت عللت الحكم بمحل الحكم، فمحل الحكم هو الأعيان أو الأفعال التي يتعلق بها الحكم. فمثلا الذهب يتعلق به تحريم الربا وجواز الشراء به، ويتعلق به وجوب الزكاة إذا بلغ نصابا. الحكم هو الجواز، الوجوب، التحريم، واضح؟ محل الحكم وشو؟ وشو محل الحكم؟ ها؟ الحين لما قلنا أن الذهب يتعلق به أحكام تجب فيه الزكاة، وهو يجوز البيع والشراء به، ولا لا؟ يعني متمول، ويحرم الربا فيه، محل الحكم وشو؟ ها؟ الذهب، هذا محل الحكم. لما تقول الشاة أو الغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وشو محل الحكم؟ الشاة، الغنم، هذا محل الحكم. الشيخ يقول ما يجوز أن تكون العلة هي محل الحكم. ليه؟ لأنها بتصير قاصرة، واضح؟ ودائما أقول فرق بين التصور والفهم وبين القناعة. التعليل بمحل الحكم هو أن تقول يحرم الربا في الذهب لأنه ذهب، فذهب هو محل الحكم، الذهب هو محل الحكم، فعللت الحكم بمحل الحكم. الشيخ يقول ما يصح تصير العلة هي محل الحكم، ولا جزءه الخاص. ليه؟ لأن الجزء الخاص أي جزء الحكم الخاص، الخاص به، لن يوجد في غيره، لن يوجد في غيره، فكذلك أيضا لا يصلح، لأنها ستكون قاصرة. إذن إذا قلنا أن العلة أو الدليل الذي لأجله منع الشيخ أن تكون العلة هي محل الحكم أنها بترتب على أنها قاصرة، إذا جوزنا التعليل بالعلة القاصرة يجوز التعليل بمحل الحكم، واضح؟ وهذا ليس بصحيح. وش ليس بصحيح؟ يعني اشتراط أن تكون العلة ليست محل الحكم، بل يجوز أن تعلل بمحل الحكم إذا كان الدليل قد دل على كون محل الحكم هو ماذا؟ العلة. وكون التعليل بمحل الحكم يلزم منه أن تكون علة قاصرة، ليس هذا ما يعني مما يمنع من التعليل بمحل الحكم. ثم إنك يعني أيها الشيخ قد قلت قبل أنه يجوز التعليل بإيش؟ باللقب، واللقب في الغالب هو محل الحكم في الغالب، لأننا مثلنا مثلا باللقب الاسم، كان تقول يحرم الربا في الذهب لأنه ذهب، لكن الفرق بينهما ها أن محل الحكم مختص به، واللقب قد يختص بمحل الحكم وقد يتجاوز في بعض الأحيان، فلذلك فرقوا بينهما، وإلا فبينهما تقارب، بينهما تقارب. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على أهلي، قال أعتق رقبة، وش علة الحكم؟ الوقاع، صح ولا لا؟ طيب الوقاع هو محل الحكم الحين ولا لا؟ أي الفعل الذي قام به المكلف والوقاع، ولا يتجاوزه إلى غيره من الأكل والشرب، فما المشكلة في التعليل بمحل الحكم؟ لا إشكال. قال ولا قاصرة مستنبطة، يعني لا يصح أن تكون العلة قاصرة، إذن يشترط أن تكون متعدية. وش المتعدية وش القاصرة؟ هذه من المصطلحات المتعلقة بباب القياس. المتعدية أي العلة التي يتجاوز حكمها محلها، هذه متعدية. فلما تقول يحرم الربا في التمر لأنه مكيل، الكيل هذا متعدي. إيش معنى متعدي؟ يعني يوجد في غير البر كالذرة وغيرها من المطعومات، والقاصرة هي التي لا تتجاوز محل الحكم، كأن تعلل مثلا في تحريم الربا في الذهب والفضة بأنها ثمن للأشياء، في السابق كانت قاصرة. شلون قاصرة؟ لا يوجد شيء ثمن للأشياء غير الذهب والفضة. ثمن يعني ثمن للأشياء بمعنى أنك يعني يصير هو مجال لتقويم الأشياء ويكتنز ويصير قيمته في ذاته، فهذا في ذلك الزمان لا يوجد في غير الذهب والفضة. ولهذا من أشهر الأمثلة بالتعليل بالعلة القاصرة الثمنية في تحريم الذهب والفضة، بينما الفريق الآخر من أهل العلم يعللون بالوزن، والوزن متعدي. شو متعدي؟ يوجد في غير الذهب والفضة، فيوجد في الحديد، يوجد في النحاس. الشيخ يقول لا يجوز التعليل بعلة قاصرة إذا كانت مستنبطة. وش العلة المستنبطة؟ هي المستخرجة من الأصل باجتهاد المجتهد لا بنص ولا إجماع، هذه نسميها مستنبطة. ليه مستنبطة؟ لأنها ليست منصوصة، ما ذكرها الشارع ولا نص عليها للإجماع، لكن المجتهد اجتهد بطرق معتبرة ستأتي إن شاء الله، فغلب على ظنه أن علة هذا الحكم هي هذا الوصف الذي استنبطه، والذي ليس منها مستنبطة لأن استخرجت من الأصل. فمثلا لما نقول يحرم الربا في الذهب، يجي المجتهد يستنبط يقول يعني لماذا الذهب حرم فيه الربا؟ إن قلت لأجل الذهب لأنه ذهب خلاص صارت قاصرة، لكن إذا قلت لا والله فيها وصف الوزن، يعني الذهب في وصف الوزن أنه موزون، فهذه العلة مستنبطة. العلة الشيخ يقول إذا كانت مستنبطة ما يصح تصير قاصرة. ليه يا شيخ؟ قال لأننا نستنبط لأجل ضرورة وحاجة التعدية إلى معرفة لمعرفة أحكام فروع أخرى، فإذا كانت قاصرة وش الفائدة من الاستنباط وتعريض المجتهد للخطأ والصواب، لأنه قد يخطئ في اعتقاده أن علة الحكم هذا الوصف ولا لا. فإذا نحن أبحنا له وجوزنا أن يستنبط ضرورة معرفة أحكام الفروع التي لا نعرف أحكامها، فإذا استنبط لنا علة وصارت العلة قاصرة ما فيها فائدة، صح ولا لا؟ فإذا لا يصلح أن تكون العلة قاصرة إن كانت مستنبطة، لكن إن كانت منصوصة قال وثبوت قاصرة بنص أو إجماع، يعني يصح أن تكون العلة قاصرة إذا كان الشارع نص عليها أو أهل الإجماع نصوا عليها. ما فائدتها؟ طيب ما فيها تعدية، فائدتها معرفة المناسبة. شلون المناسبة؟ أي أن يوجد فيها حكمة ومصلحة تتقاضى العقول ربط الحكم بها، فيصير فيه ماذا؟ يعني إقبال من النفس على العمل لمعرفة ما هي الحكمة التي لأجلها شرع الشارع هذا الحكم. قال ومنع الإلحاق، يعني لو أراد شخص أن يلحق حكما بهذا الأصل قلنا لا لا ما يصلح، لأن العلة المنصوصة الآن قاصرة، فما يمكن أن تعديها أو أن تلحق غير هذا المحل به. قال وتقوية النص، نعم النص يزداد يقين الإنسان به وإقباله على العمل به إذا فهم ماذا؟ علته وحكمته. قال وزيد، يعني من الفوائد زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، يعني إذا عملت أنت هذا الحكم وامتثلته طاعة لله ولأجل العلة التي نص عليها الشارع يزيد أجرك. هذه فوائد أن تكون العلة قاصرة إذا كانت منصوصة ومجمع عليها. والصحيح جواز أن تكون العلة قاصرة مستنبطة، يجوز أن تكون العلة قاصرة مستنبطة. لماذا؟ لأن التعليل حكم شرعي، فإذا قام دليله شرعا وجب اتباعه بقطع النظر عن كونها قاصرة أو متعدية. فليس من شروط صحة الدليل المنتج للعلة أن تكون العلة التي ينتجها متعدية، هذا ليس عليه دليل. فإذا نظرت أنا مثلا في هذا الأصل فوجدت فيه معنى مناسبا لم ينص عليه الشارع ولا أجمع عليها للعلم، لكنه مناسب مناسب تتقاضى العقول ربط الحكم به، لماذا أمتنع من التعليل به لأنه قاصر؟ سبحان الله، هذا ليس عليه دليل. ثم ما يدريك أنت ماذا يحدث بعدك، صح ولا لا؟ فالحوادث متجددة ومتنوعة، والعلة التي كان يقولون عنها أنها قاصرة صارت الآن متعدية، وزالت أو زال أو عدم مثلا، أو نقول يكاد يكون شاذا من يقول أن العلة في الذهب هو الوزن، حتى من أصحاب المذاهب أنفسهم. لأن لو طبقنا علة الحنابلة وهي الوزن على الورق النقدي ما جرى فيه الربا، صح؟ ولا وجبت فيه الزكاة. إذن الصحيح أن العلة إذا ثبت دليلها بطريق صحيح وجب القول بها قاصرة أو متعدية. ثم قال الشيخ والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم ولا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خص. النقض أيضا من المصطلحات التي توجد في كتب الأصول، وهو ضد الاضطراد. ضد الاضطراد، الاضطراد هو التتابع، تتابع الحكم مع العلة، بحيث إذا وجدت العلة المفترض الحكم يكون موجود. لماذا؟ لأن الحكم معلول العلة وثمرة العلة، فكيف تكون العلة موجودة وحكمها غير موجود؟ ما يصير، واضح؟ فإذا هذا المفترض يكون مضطردة. طيب على هذا انتقاضها وهو عدم اضطرادها بأن توجد والحكم اللي المفترض يوجد معها مهم موجود. مثال، إذا عللنا مثلا في تحريم الربا في الذهب بالوزن، المفترض الآن أنك إذا جيت تبيع حديد بحديد شو الحكم؟ مثلا بمثل يدا بيد، صح ولا لا؟ لأنه موزون. طيب حديد بنحاس، ها يدا بيد، لكن لا يشترط التماثل، اختلاف إيش الجنس. دراهم بحديد، تبي تشتري حديد بدراهم أو دنانير، لا يشترط إيش التماثل، لكن يلزم التقابض، تمام؟ طيب لما جينا للسلم، والسلم هو ماذا؟ تأجيل المثمن وتعجيل الثمن، يعني أعطيك 100,000 هالحين وأشتري منك بعد سنة شهرين 3 شهور سلعة صفات وكذا وكذا وكذا. طيب تسلم في تمر بذهب ما في مشكلة، أبي أسلم في حديد، أبي أشتري حديد سلم، أبي أعطيك 100 دينار هالحين على أن أشتري منك 1,000 كيلو حديد بعد سنة، قالوا يجوز. طيب المفترض على العلة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز صح؟ لابد من التقابض، هذا معنى النقض. العلة وهي الوزن موجودة ولا موجودة؟ والحكم وهو التحريم غير موجود. الشيخ يقول هذا نسميه تخصيص العلة، ما نسميه نقض، نسميه تخصيص العلة. يقول لا يقدح مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. العلة إما أن تكون منصوصة عرفناها اللي هي ثابتة بنص أو إجماع مثلا، والعلة المستنبطة هي التي إيش يستخرجها المجتهد باجتهاده بناء على أدلة اجتهادية سيأتي ذكرها إن شاء الله. لا يقدح، الشيخ يقول النقض لا يقدح. لماذا؟ قال لأنه مثل ماذا؟ العلة مثل اللفظ العام. اللفظ العام الآن لما يقول والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، طيب المطلقات سواء كانت هذه المطلقة بائن حامل ولا لا، ثم استثنى مثلا من المطلقات إيش الحامل، لا تعتد 3 قروء وإنما ماذا بوضع حملها، هل هذا يبطل اللفظ العام؟ فكما إذا كان اللفظ العام إذا خص يبقى دالا على ما عدا الصورة المخصوصة، فكذلك العلة إذا خصت تبقى دالة على ما عدا هذه الصورة المخصوصة. وهذا الذي ذكره الشيخ أحد الأقوال في المسألة، وهي من المسائل الكبار، والصحيح فيها أن نقول إن كانت العلة منصوصة فكما قال الشيخ لا يضر إيش تخلف الحكم عنها، مثل السرقة علة القطع. طيب جاء واحد ودخل المسجد كسر الباب المسجد، ها وجاء إلى الصندوق هذا وكسره وأخذ جهاز التسجيل أو جهاز مكبر الصوت، تقطع يده؟ لا ما تقطع. سرقة من حرز ولا لا، مال بلغ نصابا ولا تقطع. إذن السرقة وهي العلة موجودة والحكم هو القطع غير موجود. لماذا؟ تخلف حكم وهو أن يكون المال ملك خاص، هذا ملك عام ملك لله، فلا تقطع الأيدي فيما هو من حقوق الله تبارك وتعالى أو أملاكه. هذا التخلف لا يبطل أن تكون السرقة إلا للقطع، واضح؟ هذا في علة منصوصة، لكن إن كانت مستنبطة فالصحيح أنها تنتقض وتفسد، إلا إذا أثبت المستنبط لها أن تخلفها كان لمانع صحيح أو لفوات شرط من شروطها، أو لفوات شرط من شروطها. ولماذا فرقنا بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة؟ لأن العلة المنصوصة هي كلام الشارع، فمثلها مثل اللفظ العام، كلام الشارع، لكن المستنبطة هي اجتهاد المجتهد، فتخلفها يثير الشك في النفس في صحتها، لأنك ما استنبطتها بنص، وإنما استنبطتها باجتهاد. فلما تتخلف وتنتقض يبقى السؤال: لماذا تخلفت؟ هل تخلفت لأنها غير صالحة لأن تكون علة، أو تخلفت لفوات شرط، أو تخلفت لوجود مانع؟ إن قلت تخلفت لفوات شرط عطنا شرطها، وإن قلت تخلفت لوجود مانع دعنا ننظر في المانع، وإن قلت تخلفت لا لشيء إذن هي ليست علة، لأن العلة تقتضي معلولة، هذا الأصل. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم بطلان التعليل بالوزن، لأنه تخلف في السلم، تخلف في السلم، فلو كان علة ما تخلف. ويجيب الفريق الآخر يقول له: هو تخلف للإجماع، أجمع أهل العلم، فالمانع هو، أو يعني وجد مانع وهو إجماع أهل العلم على صحة هذه الصورة مثلا، أو خرجت بالإجماع. وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله، وهو أن العلة إذا كانت مستنبطة فإنها تنتقض، إلا إذا كان إيش ثبت أن انتقاضها لفوات الشرط أو وجود مانع. وش هو فوات شرط وجود مانع؟ كل علة يا أخوان لابد يكون معها إيش شروط العلة، ها؟ لا تعمل لوحدها، لابد يكون معها مكملات. فمثلا حينما تقول السرقة علة القطع، السرقة، طيب واحد سرق ريال تقطع يده؟ لا. طيب هو ريال وكسر هذا واخذ ريال، 5 ريال، هذه دون النصاب. طيب إذن هذا شرط العلة، العلة الموجبة هي السرقة، لكن لا يمكن أن تعمل العلة إلا أن توجد معها الشروط التي لها، وأن تنتفي الموانع. موانع يعني مثلا لو سرق أب مال ابنه، هنا وجد المانع وهو إيش؟ أنه مال ابنه، وأنت ومالك ليش لأبيك. السرقة وهي العلة موجودة، لكن وجد مانع من عملها، وهذا جانب مهم في الفقيه لابد أن يتنبه له، لابد أن يتنبه له، وهو أن ينظر في العلة واكتمال شروطها وانتفاء موانعها، ثم بعد ذلك أيضا ينظر كذلك في الأحكام الأخرى والنصوص الأخرى، هل في شيء يعارض، هل في شيء يخصص. فقد يكون اللفظ في ظاهره العموم، لكن هناك نصوص أخرى تخصصه وتوضحه وتقيده، وبعض الأحيان يكون اللفظ ملبس بالنسبة لك لأنك تفهمه بعض الأحيان بعرفك، بينما العرف الذي تكلم فيه الشارع غير عرفك. مثل النعال مثلا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، النعل لو طبقناه على نعالنا الآن، إذا طلعت من المسجد أو طلعت من البيت تبي تلبس نعالك شو تسوي على الحديد؟ تجلس ولا لا؟ طيب هل يتصور أن الشارع الحكيم يأمر الشخص لكي يلبس مداس أن يجلس؟ وما الحكمة؟ في النعل اللي يتكلم عنه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، النعل لها شراك ولها سير ولها تربط، فالإنسان حتى يعالجها يحتاج أنه إيش؟ ها؟ ينزل ويركع ويضم حتى يربط. والشارع في بعض الأحيان ينهى لمصالح دينية، وبعض الأحيان ينهى لمصالح دنيوية، إرشاد. هذا لما يقولها العلم، هذا النهي نهي إرشاد، يعني هو توجيه لك وإرشاد لمصلحتك الدنيوية، فإذا أنت ما تبيها كما يقولون مصرك، ها؟ هكذا يقول الفقهاء، ولهذا يحولونه من دلالة على التحريم إلى وشو الكراهة، لأن هذه عائدة إلى مصلحتك الخاصة. وهذا ما قالوه يعني عبث، هم لا شك أنهم فيهم من الديانة وفيهم من إيش الطاعة لله ورسوله ما يحملهم على فهم النصوص فهما صحيحا. فربط أيضا الأحكام بالألفاظ يحتاج إلى أن تعرف ما المراد بها وأن تطبق أيضا المقاصد الشرعية والمصالح المرعية في ذلك. وهذا ليس معناه عبث بالنصوص لأجل المصالح، وإنما هو مصالح دل عليها إيش الشارع. والمقصود أن العلة التي اجتهد المجتهد في استنباطها إذا تخلفت لا لفوات شرط ولا لوجود مانع فهي باطلة، وإن كانت منصوصة فهي صحيحة، وهذا التخلف يؤخذ منه قيد يعود على العلة بكونه شرطا. فمثلا سرق شخص من بيت مال المسلمين في زمان عمر بن الخطاب في الكوفة، وكان عبد الله بن مسعود هناك، فأرسل إلى أمير المؤمنين فقال ادرأ عنه الحد وانقل بيت المال واجعله في قبلة المسجد. ليش درأ عنه الحد؟ الآن العلة موجودة وهي السرقة وما قطعه. قالوا لأن بيت مال المسلمين ملك عام له فيه حق، فإذا نأخذ من هذا قيد نضيفه إلى السرقة فيكون شرطا فيها. وهكذا تنشأ الأحكام وتتركب حتى تصل إلى الفقيه الذي يدرسها وينظر فيها. قال والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل وبنوعه لا ينتقض بعين المسألة. يقول التعليل لجواز الحكم أي إذا عللنا لجواز حكم هل ينتقض بأعيان المسائل؟ لا ينتقض، يقول الشيخ، بأعيان المسائل، يعني إذا جينا لحكم وقلنا يجوز فيه كذا لعلة كذا ثم انتقض بمسألة أو مسألتين، يقول الشيخ هذا ليس نقضا. فإذا عللنا مثلا أن إذا قلنا الصبي الحر المسلم تجب الزكاة في ماله، صبي حر مسلم تجب الزكاة في ماله كالبالغ، طيب تجب الزكاة وش فيه؟ في ماله، صح؟ طيب قال لك عنده سيارات ولا تجب فيها الزكاة وهو صبي حر، صح؟ ومسلم، وهذه سيارة مال ولا مال؟ مال، ولا تجب فيه الزكاة. اي فيقال هذا نقض لجواز الحكم، انا قلت انه يجوز ان تثبت الزكاة في ماله، ما قلت يجب أن تثبت الزكاة في ماله، يجوز. فلا ينتقض هذا بعدم وجوب الزكاة في بعض الأموال الأخرى. هذا من صور النقض التي أيضا لا تبطل العلة. وكذلك أيضا لو يقول الشيخ ولنوعه لا ينتقض بعين مسألة، لكن ينتقض بماذا؟ بأعيان المسائل. وش معنى لنوع؟ الشيخ هنا قال وبنوعه، لكن الصحيح أنها لنوعه كما هي في أصول ابن مفلح. التعليل لنوع الحكم. نوع الحكم مثل أن تقول لحم الإبل ينقض، لماذا؟ تقول لأن هذا نوع عبادة فتفسد بالحدث زيد، ونوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة. فالأصل عندك وشو؟ الصلاة، صح؟ والفرع هو ماذا؟ نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. والعلة نوع عبادة تفسد بالحدث، نوع عبادة، لأنه ما يستطيع. ليش قال نوع عبادة؟ لأن في فرق، لأنه في الصلاة إفساد للصلاة وفي الطهارة نقض، صح؟ لكن يجمعهما اسم واحد وهو النقض والإبطال. فيقول إذا كانت العلة لنوع الحكم لا تنتقض بعين مسألة من المسائل، لكن تنتقض بأعيان المسائل. ايش معنى بأعيان المسائل؟ يعني لما تتكرر عليها المسائل المناظرة لها تنتقض. فمثلا لو نقض عليه بالطواف، نوع عبادة، صح ولا لا؟ لكنه لا يفسد بالأكل، يقول هذا ليس بناقض لأن هذا نوع من المسائل أو عين مسألة، لكنه المسائل الأخرى لا تنتقض، فالصلاة تفسد بإيش؟ بالأكل. هذا من صور النقض، من صور النقض. وكما ذكرنا أن النقض له تفرعات كثيرة جدا، ومن تفرعاته ما ذكر الشيخ الآن أن جواز الحكم، لا، إذا عللت لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، وإن عللت لنوعه لا ينتقض بعين مسألة لكن ينتقض بأعيان المسائل طبعا، لأن في هذه الحالة سيخالف أعيان المسائل هذا الحكم لأنه تخلف الوصف الذي أنت ادعيت كونه علة. قال: والكسر وجود الحكمة بلا حكم، والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف ولا يبطلها. الكسر من المصطلحات أيضا الخاصة بباب القياس أو الواردة في باب القياس، وهو أخص من النقض. ولماذا سموه كسرا ما أدري، لكن خصوه بنقض الحكمة. نحن نعرف أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، والحكمة قد لا تكون منضبطة، قد لا تكون منضبطة، والعلة قد لا يوجد فيها حكمة، بينما الحكمة مشتملة على مصلحة. العلة قد لا يوجد فيها مصلحة في الظاهر، لكن الحكمة لا بد يكون فيها إيش؟ مصلحة. مثلا التعليل بالسفر، السفر قد يكون فيه مشقة وقد لا يكون فيه مشقة، المشقة هي الحكمة، صح ولا لا؟ والسفر هو العلة. المرض علة، المرض علة، لكن قد يكون فيه مرض لا مشقة فيه، قد يكون فيه مرض لا مشقة فيه، المشقة هذه الحكمة. فإذا علل بالعلة، إذا علل بالعلة ثم انتقضت الحكمة الموجودة في العلة، هذا يسمونه كسرا. فمثلا لو اختلفت أنا وإياك في شخص مسافر سفر معصية، هل يقصر ولا لا؟ فقلت يقصر. لماذا؟ لأنه مسافر تلحقه بسفره مشقة كغير العاصي. وش العلة عندي؟ مسافر تلحقه بسفره مشقة، طبعا هي قد لا تلحقه ولا لا. فلو قلت لي طيب إذا كان أنت جعلت الحكمة عندك هي المشقة، فالحمال اللي في المدينة، العامل اللي يشتغل من الصبح لين الليل تلحقه بعمله مشقة ولا يجده القصر، وش اللي انتقض؟ العلة ولا الحكمة؟ الحكمة، وهي إيش؟ المشقة. إيش معنى انتقضت؟ يعني أنه وجدت المشقة ولم يوجد معها الحكم وهو القصر، فنقول هذا كسر للعلة بأن نقض الحكمة فيها. والشيخ يقول هذا لا يبطل إيش؟ العلة، لا يبطل العلة. إذن إذا انتقضت حكمة العلة سموه كسرا ولا ينقض العلة، واضح؟ والنقض المكسور، النقض المكسور هو إبطال بعض الأوصاف، إبطال بعض الأوصاف. كما لو اختلفت أنا وإياك في بيع الغائب، سلعة غائبة عنا، فأنا أقول لا يجوز بيع الغائب لأنه مجهول، لأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد، ها؟ كقولك بعتك عبدا أو بعتك سيارة. فقلت أنت جهل الصفة منتقض، أنا علتي وشو؟ مبيع مجهول الصفة، مبيع مجهول الصفة مركبة من كم وصف؟ وصفين، مبيع ومجهول الصفة. فنقضت علي مجهول الصفة بالنكاح، فقلت المرأة مجهول الصفة ويجوز عقد النكاح عليها. اللي انتقض الآن بعض الوصف وليس كل العلة، يسمون هذا نقض مكسور لأنه كسر عليه بعض العلة لا كل العلة. يقول الشيخ هذا لا يبطل أيضا العلة، وهذا أيضا هذا مما نشأ بسبب المجادلات والمناظرات، المجادلات والمناظرات، وإلا فالفقيه يعرف ويضبط الحكم ولا يورد على نفسه نقضا لا يعتقده، وإنما نشأ هذا في باب المناظرات. ثم قال الشيخ: والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه. العكس مقابل إيش؟ الطرد. فالطرد هو الوجود عند الوجود، والعكس هو الانتفاء عند الانتفاء. فالمفترض يا أخوان أن العلة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها. لماذا؟ لأننا سميناها علة، والعلة مؤثرة، هذا المفترض. والمعلول عقلا ومنطقا لا يوجد بدون علة، المعلول لا يوجد بدون علة. وهذا من الفروق الدقيقة ما بين العلة والدليل، هذا من الفروق الدقيقة ما بين العلة والدليل. فالدليل ليس هو الموجد للمدلول، ولهذا قد ينتفي الدليل والمدلول موجود، بينما العلة هي الموجدة للمعلول. إيش معنى موجدة؟ يعني هي المؤثرة في إيجاده بتأثير الله، يعني بجعل الله تبارك وتعالى لها مؤثرة بقيام دليل دال على ذلك. فكيف يمكن أن يوجد معلول بلا علة؟ صح ولا لا؟ طيب، إذن المفترض أنه إذا انتفى العلة أو انتفت العلة أن ينتفي معلولها وهو حكمها. هذا شو نسميه؟ عكس. طيب، يقول الشيخ: هذا العكس شرط إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه. جنس الحكم ونوع الحكم ما معناه؟ جنس الحكم هو أن تقول القتل أو حد القتل، هذا جنس. ليه؟ لأنه يثبت بالردة، ويثبت بالزنا للمحصن، ويثبت بالإفساد في الأرض، صح ولا لا؟ هذا جنس الحكم وله علل. أما نوع الحكم، نوع الحكم كأن تقول القصاص أو هذا أو القتل هذا، جيد، قتل هذا الشخص، حكم القتل لهذا الشخص. فنوع هذا الحكم علته لا يشترط أن تكون منعكسة. ليه؟ لأنه قد يعني يتخلف العلة ويخلفها غيرها، يتخلف العلة ويخلفها غيرها. كأن تقول ينتقض الحدث بالبول، ثم هذا الشخص لم يبل ولكن حدثه ولكنه منتقض. الوضوء ينتقض بالحدث بالبول، الوضوء ينتقض بالبول. طيب، هذا الشخص لم يبل ومع ذلك وضوءه منتقض، هذا لا يؤثر على البول بكونه ايش؟ ليس ناقضا. فتقول والله عدم الناقض وهو البول، ومع ذلك لم ينعدم الحكم وهو وجود الطهارة. نقول لأنه قد خلفه ماذا؟ غيره، ممكن يكون أحدث ريحا، أو أن يكون نائما، أو أن يكون أكل لحم إبل، أو مس امرأة بشهوة ونحو ذلك. لكن جنس الحكم إذا عللته بعلة لجنس الحكم لابد حينئذ أن يكون إيش؟ هذه العلة منعكسة، لابد أن تكون هذه العلة منعكسة. فإذا قلت مثلا، إذا قلت الردة مبيحة لجنس القتل، أو البول ناقض لجنس الحدث، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن جنس الحدث، جنس القتل، ليس متوقفا على ويش؟ على مجرد الردة ولا على مجرد البول. فإذا لابد أن تكون تعليل الجنس منعكس، وأما تعليل النوع لا يشترط فيه العكس. والصحيح هذا الذي قرره الشيخ الآن، والصحيح أن العكس شرط لصحة العلة إن كانت علة أي مشتملة على وصف مناسب يقتضي التعليل به، لأنها مأخوذة من إيش؟ من العلة العقلية أي الموجبة أو المؤثرة، ولا يتصور وجود المعلول بدون علته، لا يتصور وجود المعلول بدون علته. ولذلك نستدل بانتفاء العلة على انتفاء حكمها. فلو قلت لي هل يجوز أن أبيع تفاحة بتفاحتين؟ الجواب يجوز. ليه؟ لأنه ليس بمكيل. انعكست العلة ولا ما انعكست؟ هذا المفترض، بمعنى أنه لما انتفت علة الكيل انتفى وشو؟ التحريم. فإذا انتفى الوصف اللي هو العلة والحكم موجود فهذا إلغاء، يسمى إلغاء، مثل ما سمي عدم الاضطراد نقض نسمي عدم العكس والشو إلغاء. شلون إلغاء؟ يعني هذا الوصف ملغى ما له قيمة. ليه؟ لأنه لو كان له قيمة لما وجد الحكم بدونه، لو كان له قيمة ما وجد الحكم بدونه. إذن الموجد للحكم شيء آخر غيره. هذا متى يكون صحيح؟ مثل ما قلنا لكم، إذا كان ليس هناك علة أخرى يمكن أن تخلفه، سواء لنوع الحكم ولا لجنسه لا فرق. إذا لم يكن هناك علة أخرى يمكن أن تكون دالة على وجود هذا الحكم فالعكس يلغي تأثير العلة، يلغي تأثير العلة. هذا إذا فسر العلة بأنها هي الباعث أو المؤثرة. أما إذا فسرت العلة بأن العلامة فهي دليل مثل سائر الأدلة فلا يلزم أو لا يشترط العكس. لماذا؟ لأن المدلول لا يتوقف وجوده على وجود الدليل. نحن السماوات الأرض الشمس القمر دليل على وجود الله، لو انتفت هذه المخلوقات هل ينتفي الله؟ لا. لماذا؟ لأنها دليل وليست علة. واضح؟ أرجو أن يكون واضح، لأنه باب دقيق من أبواب ما يسمى بالعلل. إذ العلة يا أخوان اسم واسع شامل، الاسم يسمى علة، اللقب يسمى علة، الدليل الدال للحكم الشرعي يسمى علة، فهي واسعة الأوصاف. فكيف تقول يعني أنها لا يشترط فيها العكس مطلقا، وكيف تقول يشترط فيها العكس مطلقا؟ عندي والله أعلم من هذا ليس بصحيح، بل يقال ينظر ماذا تريد بالعلة. إن أردت بالعلة الوصف الباعث الموجد للحكم المؤثر في إيجاده فعكسه شرط، ما لم يوجد شرط علة أخرى يمكن أن تخلفه. وأما إذا قلت العلة هي الأمارة العلامة فهي كالدليل، هذا لا يشترط فيها العكس في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.